إلى غير السبب المعلوم حسا أو شرعا. الثاني شرك أصغر، وذلك أن يغيبه إلى غير سبب شرعي، كان يقول لولا البخ لا كان بس إلى غير سبب شرعي أو حس. نعم. هل عندك أن يغيب الشيء إلى سببه الشرعي أو حس، مثل أن يقول الطائب الصائم لولا أني تصحبت لعطشت. نعم. فهذا لا بأس به. لجعت. فهذا لا بأس به بشرط أن يضيف إضافة الصائم إلى سبب. مسببي. الحديث لولا انا لكان يعني ما في الدرك الاسفل من النار. طيب رابعا ان يغيبه الى السبب مقرونا مع الله بالواقع. طيب خامسا قد يكون شرك اكبر او شرك اصغر. نعم. الخامس ان يقرنه بحرف يقتضي الترتيب دون التعقيب كقوله لولا الله بالمقولات، فهذا جائز. نعم. السادس أن يضيفه الخامس السادس أن يضيفه إلى الله وإلى غير وإلى سبب المعلوم مقرونا بالفاء، فهذا قلنا محل نظر والسلامة منه أصل. السابع لا، أن يضيفه إلى الله مشيرا إلى السبب، نضرب الله مسيئا السبب، مثل أن يقول لولا أن الله قيض لي كذا وكذا. أجل باقي علينا الثامن أن نضيفه إلى الله وحده، مثل لولا الله ما اهتدينا، فهذا جائز وهو الأصل. نعم. الآن ذكرت أنا ظننت أن ذكرت أول. على كل حال على حسب تقسيم عبد الرحمن يكون هو الثامن. وهذا ظني انه اول ما ذكر الحديث. نعم يا ادم. اي نعم، هذا نرى انه يجب ازالته، نرى ان ازالته واجب. نعم، حتى في الساعة ولا في الجدار ولا في خرقة ولا في باب. نعم. نعم. الحكمة أن تمني الموت لضر نزل به يدل على تسخطه وعدم صبره، وهو لا يدري، فلعل بقاءه خير إما محسنا وإما مسيئا. ربما يؤثر، ربما يكون دعاؤه هذا سببا، ويكون قد قدره في الأزل، يعني قدر أجله في الأزل مبين على هذا السبب الذي هو من فعل العبد، ولو لم يفعل ربما يكون لم يقدر له ذلك. نعم لا بد، لكن أنا مش ما الذي أعلمني أنه قدر هذا؟ فعلي باختيار، ثم هو ينبي عن عدم رضا بالقدر وعن تسخط، ولهذا قال لضر نزل به. نعم. لا فرق بينهما. إذا كان زيد حقيقة مؤثر، يعني لما سقط في البركة رمى زيد نفسه عليه فأنقذه. لا، هذا كما حيث إذا أضافه إلى سبب المعلوم